خليتني الله يخليك بينا فرق الثنايا بين مفرق الثنايا بكيتني الله يبكيني شمت في عذايا خلقتو مليت خلوني خلقتو مليت خلوني خلقتو مليت عيشة مرة أنا عديت خلوني خلقت مني عيشة مرة أنا عديت من البيت خلوني خلقتو ملي خلوني خلقتو ملي تخلوني خلقتو ملي عيشة مرة معك عدي تخلوني كيف المسحور تاكل وتكون شاي ماكلي تخلوني خلقتو مليت عيشة مرة نهار كله جوم ردت لي قلبي مغموم واللي نشري كله مشوم يا ريتني بيها ما رضيت خلوني خلقتو مليت خلوني خلقتو مليت خلوني خلقتو مليت عيشة مرة أنا عديت خلوني الدنيا ما نرجع شي كان امشي تخلوني خلقتو مليت خلوني خلقتو مليت خلوني خلقتو مليت عيشة مرة معك عدي تخلوني شد الحيط وهاني جيت خلوني خلقتو مليت خلوني خلقتو مليت خلوني خلقتو مليت عيشة مرة معك عدي تخلوني هذا كله شيء ما حكيت خلوني خلقتو مليت عيشة مرة أنا عديت خلوني شافع تسوى المريض يرجع لابس كيف تسمع صوت العفريت خلوني قلقته مالي عيشة مرة أنا عادي